إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في اللقاء الثامن من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أسباب عذاب القبر وتكلمنا عنها بشيء من الإيجاز، وقلنا إن المحاضرة القادمة اليوم إن شاء الله موعدنا مع الكلام عن أسباب النجاة من عذاب القبر. النهاردة اللقاء الثامن ورحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة قد تستغرق حوالي 22 لقاء أو 24 لقاء، يعني النهارده تقريبا مر حوالي ثلث رحله الدار الاخره، ثلث هذه الرحله مرت هذه الليله. فهذه الفتره التي مرت هل غيرت منا شيئا؟ محتاجين طبعا ان احنا يعني نتعايش مع هذه الرحله بقلوبنا، احنا دلوقتي في قطار الى الدار الاخره ونحتاج ان احنا فعلا نتدور حتى نلقى الله عز وجل وهو عنها راضي. مر ثلث الرحله او ثلث الرحله، فمحتاجين ان احنا النهارده يعني عشان بس قلوبنا تتعلق لان الرحله فاضل فيها 60 ونصل الى الجنه ان شاء الله جل وعلا. فمحتاجين نتخيل النهارده او نحلم ان احنا النهارده واقفين قدام باب الجنه. ايه رايك؟ خلينا كده نتعايش كده بقلوبنا كاننا الان عدينا على التراب ومرينا مع القنطره، لان التراب يعني في قنطره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يخلص المؤمنون يوم القيامه الى قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذي لهم بدخول الجنه. اللهم اذن لنا جميعا بدخول الجنه يا رب. فالحقيقه يعني الاخ الفاضل ربنا يحفظه كان بيوصلني دلوقتي بقول له والله يعني الامس شفت رؤيه ومش عارف احكيها لاخواني ولا لا، رؤيه جميله جدا الحقيقه والله. والله يعني منذ ان بدات في ده يعني وجود الدار الاخره وانا يعني والله اقسم بالله عز وجل وانا في بيتي استشعر نسمات الجنه في هذا المكان. بالامس رايت رؤيه غريبه جدا، ما هي؟ رايت كان القيامه قد قامت وامر الله عز وجل ملكا من الملائكه فقال ادخلوا الجنه. فقلت له لقد قرات في قول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، فمش عايز اخش لوحدي، انا عايز اخش مع مين؟ فقلت له عايز اخش مع اخواني في الفتح. فقال لي هم دوركم الدنيا جوع على الفتح. فوالله يعني لما رايت هذه الرؤيا قلت احتاج ان شاء الله لعل وعسى ربنا يكرمنا فعلا ويتغدى بجنه مع الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. فتخيل نفسك الان احنا في اخر مرحله من القبر وبعد كده الدرس القادم من احيانا الله عز وجل نبدا في الكلام على علامات الساعه الكبرى ونختصر بعد ذلك في علامات الساعه الكبرى وندخل بعد ذلك الى ارض المحشر نسال الله ان يغير وجوهنا يوم القيامه. النهارده عايز تتخيل نفسك قدام القبر. القبر جواه عذاب ونعيم، ما جواهوش عذاب بس، جواه عذاب ونعيم. انت عايز تنجو من عذاب ده، تنجو ازاي؟ اول سبب واعظم سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر ان تعتقد بملك الملك وملك الملوك، صح ولا؟ احد مشايخ السلف رحمه الله جميعا حب يوضح لابليس هذه المساله. قال له لو مررت بارض زراعيه وفيها كلب ينبح عليك، عارف خلاص كلب اللي هو بيحرق في الارض، فتنبح عليك ماذا تصنع؟ قال لم تتحرك ولا مريض. قال له هينبح عليك كلب، قال لم تتحرك ده ولا مريض. قال له هذا امر يطول، هذا امر مش تخلص، هتفضل انت وتفضل هو ينبح. قال له ماذا اصنع؟ قال استعن بصاحب الارض يكفيك كلبه. فتقوم راجع عليه لو سمحت حوش الكلب هيحوش معاك. خد بالك ولله المثل الاعلى، فاذا استعنت بالله انجاك من عذاب القبر. يبقى اعظم حاجه ان انت تستعين بمالك الملك وملك الملوك لكي ينجيك من عذاب القبر، نسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا. فسبحان الله، يبقى اذا كيف انجو؟ اول حاجه ان انت تسعى لمرضاتك، اهم حاجه ان انت تموت وربنا راجع عنك. كلمه ان ربنا يرضى عنك دي حاجه كبيره يا اخوانا، ما هياش سهله. من السهل جدا انك تعمل اي شيء يرضي ربنا، لكن من الصعب ان انت فعلا تبذل جهدك في ان انت فعلا تصل الى مرضاته سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل شعر الطريق عليه سهلا ميسورا، وانه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فلو رضي عنك ستنجو ان شاء الله جل وعلا. تعالوا نشوف مثلا امام القبور، يعني نتعايش مع هذه الابيات عندما تقف على القبر او على حفير القبر قبل ان تدخل. قال احدهم: قف بالقبور وقل على ساحاتها، قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المقرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الامن من روعاتها، أما السكون بالعيون فواحد، لا يستقيم الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن، تصف الحقائق بعض من حاداتها، أما المطيع فنازل في روضة. نسأل الله من فضله. أما المطيع فنازل في روضة، يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وعقارب تسعى إليه قروحه من شدة التعذيب من لدغاتها. قف بالقبور، قف بالقبور وكن على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها. كيف لم تنجو إلا بالرضا، لم تنجو من عذاب القبر إلا إذا رضي عنك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أنا شفت ابن سليمان عليه السلام كيف أنه لما أحس بنعمة الله عز وجل عليه كيف توجه لهذه النعمة لطلب مرضات الله. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وموسى عليه السلام ماذا قال عندما أرسل الله عز وجل إليه ليكلمه؟ قال: وعجزت إليك رب لترضى، وعجزت إليك رب. لا دي مش عظمة يا فندم، هذه مش عظمة من صالح حسين. قول الله عز وجل: وعجزت إليك رب لترضى، وقول الله عز وجل: كن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما كيف يسعون إلى مرضات الله، فكان يعطيهم القدوة أولا، فكما في حديث رواه مسلم كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يعلم الصحابة والأمة من بعدهم إزاي يحرصوا على مرضات الله ولو في أيضا أشياء. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات الا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه. اللهم ارض عنا رب العالمين. وكان حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي ايضا بسند صحيح السواك مطهره للفم مرضاه للرب. انا لا اتخيل اي اخ ماشي نزل سواك مطهر صراحه كده يعني بعتقد هو ده سلاح اي اخ ماشي سلاح فين في جيبك مصحف ولا مسواك اصلا هو سلاح في اي مكان يعني اعتقد ان هو ممكن يستمتع باي حياه الا اذا كان معاه سواك ومصحف أسواق مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من فرط مرضاة الناس في صفة الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وسنن صحيح من أرضى الناس بصفة الله وكله الله للناس ومن أرضى الله بصفة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لازم تقول ربنا سبحانه لازم تحبه من قلبك. تعال شوف اصحاب النبي عشان عمل ايه عشان يظهر مرضات الله قبل ما نتكلم عن اسباب النجاه لان ده اول سبب ان تسعى لمرضات الله وان تعتقد بالخالق جل وعلا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما وجد بلالا عبدا رقيقا عند اميه بن خلف عليهم الله ما يستحق عمل ايه؟ عندما راى بلالا يعذب في رمضان متى يقول احد احد فمر وقال ينجيك الله الواحد الاحد وما اكتفل هذه الكلمات لا على طول راح وصفق تجارات الاموال وايه وبدا يشتري العبيد ولا يلقى يعتق بوجه الله. فالمنافقون قالوا ايه؟ قال والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا اليد كانت بلالا ايه؟ عند انا هو قد السبت فلا ايه؟ لا الحب. فهذا قول الله عز وجل وما لاحد عنده بالنعمه تجد الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. دي كلمه في الاخره فوعده الله عز وجل الرضا في يوم يقل فيه من يرضى. وفي الحديث اللي رواه مسلم صحيح الامريه رضي الله عنه لما جه هاشم بعد هجره النبي عليه الصلاه والسلام عايز هاجر خمسه مليون سنه فاول ما هاشم طبعا تعتيم المشركين ايه؟ قال اجتمعوا على مدخل مكه فقالوا له جئت انا استغرقا يا سهيل واليوم بعد ان يا بني تريد ان تذهب بهذا المال فقال لهم طيب انتم تعلمون اني من اماتنا يعني احسن واحد فيكم بيد سهم فبكل سهم اقتل رجل منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف ولكن الطيب احسن. ايه رايكم اذا غلبتكم على مالي تتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا اجل. فقال فمالي في المكان الثاني راح لقى كل شيء في نفس المكان وراح قعيد الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل قد سبقه الى النبي فنزل قول الرب العلي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله والله رؤوف بالعباد. فهذه اللحظه قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. وفي الصحيحين في حادثه بئر معونه اللي كانت فيها 70 واحد من خيره اصحاب النبي 70 واحد من حمله القران اتقتل فنزل فيهم قران ثم نطق بعد ذلك. ايه اللي نزل فيهم؟ نزل فيهم قول الله عز وجل ابلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يا الله أنت تفرجني بفقرت بسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر حديث عند الترمذي في سند صحيح لما نبى صلى الله عليه وسلم قال لجابر أنا أعلم يا جابر ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبا فإن الله قد كلمه في تحت بغير حجاب طبعا ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش إلا أباك فإن الله قد كلمه في تحت. فقال عبدي تمنى عليه أنت عبدي فعلا تمنى عليه. فقال يا رب أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثانية أنا أتمنى أرجع وأهل المرة دي عشان خاطرك يا رب. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون. فقال رب أبلغ من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد فبلغ أصحابي إخواني عشان ما حدش فيهم يتكبر عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين. ولذا كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا دائما إن احنا نسارع كل بحث أحسنها الحق نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بادروا بالأعمال الصالحة ستة لم فتقع إليه الموت الحق نفسك قد بيجي الفتن أكثر من كده فما تعرفش تقبل ربنا العبادة التي كنت ترجوها. وقال صلى الله عليه وسلم عند الحاكم اغتنم خمسا قبل قمر شبابك قبل هرم وغناك قبل فقر وصحتك قبل سقم وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم المصباحين الثلاث من كنا فيه وجد بين ايه؟ حلاوه الايمان. اول حاجه واعظم حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ما تعرف تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء في كله كله، نعم مثل البسيط والمثل تقول الناس بكده وبحب أكثر سامحوني يعني. قصة سيدنا عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، في أول غزوة أحد، لما قال له يا سعد تعال نجلس جليلا ويدعو كل واحد منا عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. فسعد بن أبي وقاص، احنا قلنا سعد بن أبي وقاص بدأ يكون مجاب الدعوة في آخر غزوة أحد لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل كده كان يسبع. فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إني أسألك أن ترقيني يوم رجلا شديدا حرجه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ إيه سلبا وأفضلك رجلا آخر وثالثا ورابعا شديدا حرجه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني. ثم قال تمنى يا عبد الله، عبد الله بن جحش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه أما أنا فاللهم إني أسألك أن ترقيني يوم رجلا شديدا حرجه شديدا بأسه تقاتله فيه فيقتله ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع انفه ويقطع اذنه ويذكر بطنه حتى اذا لقيتك يوم القيامه قلت يا عبد الله فيما كان هذا لاجل منك اقول من اجلك فتقول صدقك. بعد الغزوه بعد ما الوقاف يمر على عبد الله بن جحش فيجده مقتولا بنفس الصفه التي طلبها يا الله صدق الله فطلبه الله عز وجل. نعم يحب ربنا كده يا اخوان، نعرف نحب ربنا كده، نعرف نتخلى عن كل الذنوب اللي احنا عايشين فيها، نعرف نتخلى عن الشهوات اللي احنا قلقانين فيها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. لو قلت لي لسه ما بتكتبش حساب يا ترى لسه بتفكر، لسه بتفكر هتحب ربنا ولا لسه مش هتحبه؟ بعد كل النعم اللي ربنا اطلقها علينا نعمه البصر والسمع ونعمه الفؤاد ونعمه العقل وقبل ذلك وبعد ذلك نعمه الاسلام ونعمه اتباع سيد الامام ونعمه اجتماعنا في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تتنزل فيه السكينه وتغشانا الرحمه وتعرفون الملائكه ويذكرنا الحق جل وعلا فيمن عندك سبحانه وتعالى. فنحن الصالح كل ما تقرا عنه بيحس بالغربه، تحس بالغربه فعلا لما تقرا ان واحد من السلف يقرا القران في رقعه كل ازاي طيب؟ واحد ثاني ما شاء الله يكتب القران 60 مره في الشهر ازاي؟ طب واحد ثاني يذكر ربنا ويستفتح كل يوم 12000 تسبيحه، انت بتجيب رقم ده؟ كل ده لان هم ادوا الفرائض كما اراده الله عز وجل واجتهدوا في النوافل. اما احنا لما قصرنا في الفرائض مش قادرين نخش في النوافل. صح ولا لا؟ واذا صدق من قال أثير الخطايا عند بابك يقرعون، أثير الخطايا عند بابك يقرعون، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمعه، فكم من قبيح تسترطرت عن الورى، وكم نعم تطرى علينا وتبدعه، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنعه، فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجعه، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنعه، بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرعه، أعني على الموت المريرة كأسه، أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوارح تنزعه، وكل مؤنس في ظلمة القبر عندها يرسم من فوق التراب وأودعه، وشفت جلالي للسؤال وحجته، إذا قيل من رب ومن كنت تتبعه، ومن هول يوم الحشر والكرب نجني، إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا، ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا الصحف بين العالمين توزعوا، وهب لي كتابي في اليمين وسقف لميزان عبد في رجائك يطمعه. ويا رب خلصني من النار، ويا رب خلصني من النار، إنها لبئس مقر للغواة ومرجعه. أجرني أجرني يا إلهي، فليس به سواك مقر أو ملاذ ومفزعه. وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للدر غيرك يدفعه؟ فأنت الذي ترجى لتشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرعه. أسير الخطايا عند بابك يقرعه، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه. مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمعه. تعالوا نتعايش مع أسباب المجان مع ذوي القبح. السبب الأول كما قلنا أن يرضى الله عز وجل عنا، اللهم ارض عنا رب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما عن أسباب النجاة من عذاب القبر فجوابها من ناحيتين أو من أمرين. الأمر الأول مجمل والثاني مفصل. الأمر المجمل أن يجلس العبد كل ليلة مع نفسه جلسة للمحاسبة، يوم يحاسب نفسه زي ما سيدنا عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجسدوا للعبد على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم أي خافية. يبقى تجلس كل ليلة مع نفسك، وده اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، تقعد مع نفسك بعد كل حاجة، حاسب نفسك، تجلس مع نفسك جلسة تحاسب نفسك على كل مسألة، ثم تجدد توبة كل ليلة قبل أن تنام، دي أحلى وقت. فإذا مت في تلك الليلة مت على توبة، وإن تقيم محى الله عنك كل ما سلف من ذنوبك وأثامك. وما دي أحسن حاجة، أول حاجة جواب مجمل أن تجدد التوبة كل ليلة، اللهم تب علينا يا رب. أما الجواب المفصل فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 11 سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، نقولهم في عجالة ثم نصل بعد ذلك إجابة على 13 سؤال مهم جدا ونختمهم حلقة الليلة إن شاء الله جل وعلا. فأول سبب الإيمان والتقوى والعمل الصالح. قال جل وعلا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من إيه؟ من الضيق، من الشدة، من الكرب، من الغم، من الهم. وهل هناك كرب على وجه الدنيا أشد من كرب عذاب القبر؟ في كرب أكثر من كرب، واحد يكبر على حفرة ويهزك فيها عذابا شديدا، ده أعظم كرب. فإن اتقيت ربك عز وجل جعل الله عز وجل لك من هم القبر ومن ضيق القبر ومن عذاب القبر فرجا ومخرجا، ويوسع لك في قبرك وينور لك قبرك سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وأورد في هذا السبب حديثا جليلا. هذا الحديث رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتاب التوحيد والترهيب وجعله شرحا له، رواه من حديث الفرج بن تضارة. والإمام ابن القيم عقب بعد الحديث، قال بعد الحديث: قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا حديث حسن جدا. وقال الإمام ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم أمر هذا الحديث ويقول: أصول السنة تشهد له، وهو من أحسن الأحاديث. للأمانة العلمية أنا لم أقف على سنة هذا الحديث، لكن أنا أنقل لكم قول الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمه الله أن أنا أقول أن أصول السنة كلها تشهد لهذا الحديث وهو من أحسن الأحاديث. عن عبد الرحمن بن سمره قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفه في المدينه، فقام علينا فقال: اني رايت البارحه عجبا. شفت حاله عجيبه جدا بقى، ده كان في المنام. قال: رايت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه دره بوالديه فرد ملك الموت عنه. بين الوالدين الشباب، بين الوالدين الشباب، يعني مش عارفين قدر الام والاب، مش هتعرف قدر الام والاب الا لما تتحرم منهم. ربنا يبارك في ابائنا وامهاتنا جميعا. فرد ملك الموت عنه. ورايت رجلا، هو الامام القائل رسول الله كان هيدخل لنا 17 سبب من اسباب النجاه في حديثه. ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين، حطيته كده من كل ناحيه، فجاءه ذكر الله فطير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته صلاة الجماعة واجبة في بيت الله عز وجل. فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم من أيدي ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي ينهث عطشا كلما جنى من حوضي حوض النبي ربنا ربنا شرفا هنيئة منه يا رب منع وطرد من الحوض. فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا. أنبياء عاملين إيه؟ كل واحد عامل حلقة كده وقعد فيها. فكلما أتانا الرجل إلى حلقة طرد ومنع. فجاءه وسطه من الجلابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. جنبي ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير. فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته. الناس بتدخل لا ده تبعت لظلم الله تظلم يوم لا ظل إلا ظلم من بينهم. ورجل فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا رأيت رجل إيه؟ يتقي وهج النار وشر لها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظل لنا على رأسه. فحب كده ملاك خلص به هو. وفي حديث يدل على ده المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ورأيت رجلا من أمتي خد بالك بقى دي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه. يوم القيامة يكلموش هيجي يرد عليه. يكلمه مش هيجي يرد عليه. فجاءته صلته برحمه صلة الرحمة المرضى كتير من المسلمين فرقين فيها ربنا عاتب عليهم. فهل عسيت ان توليتم هتفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامهم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فجاءته صلته برحمه فقالت يا معشر المؤمنين انه كان رسولا برحمه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحوه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبائن يعني زبائن جهنم وغير عشر عقيم. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. اللهم ارزقنا يا رب الرحمة يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه أعلى ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه. يا الله اللهم ارزقنا حسن خلقه يا رب. فجاءه حسن خلقه فأخذ بيديه فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أسراره يعني أولاده الذين ماتوا وتركوه واحتسبه من أجل الله عز وجل فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته لمعته التي بكى من خشية الله عز وجل. وقد صح الحديث كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعثني ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من بينه ورجل ذكر الله خاليا فصادف عيناه. إلى إيه؟ ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته لمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يمعظ كما صنعت السعدة في ريح العاصفة. أما كده يرتجل فجاءه حسن ظنه بالله. حبيبك صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يهز نفسك حتى اليد. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحدو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي على مين؟ صلبا صلى الله عليه وسلم. فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي بآخر حاجة ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الابواب كلها وادخلته الجنه. وكما ذكرت تعليق الامام ابن القيم على هذا الحديث قال: وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعظم امر هذا الحديث ويقول: اصول السنه تشهد له وهو من احسن الاحاديث. يبقى الحمد لله، يبقى الايمان والتقوى والعمل الصالح. انت تغتنم كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا اياكم الطاعه ويجنبنا الغفله. ثاني سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر ان انت تستقيم على امر الله. يعني لا يكفي ان انت تلتزم وتؤمن وتبقى انسان كويس وبعدين ما بعد ذلك تلتزم، لا ما ينفعش. عايزين نستقيم، فاستقم كما امرت، لابد ان انت تستقيم على امر الله. واذا كان الكلام ده للنبي عليه الصلاه والسلام اولا يكون ايه؟ من احنا. واذا قال جل وعلا موضحا ثمره استقامه قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وصدق من قال: فلقد أجرى الله عز وجل الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء برد عليه. عشان كده عايزين يا اخوان نذكر في اول كلمه جايه في الدرس، عايزين نحيا الاستاذ احنا بنغيرنا، عايزين نغير. اللي عصبي ما بقولش انا عصبي، لا ما بقولش انا كده، ده نور الاسلام بيغيرك، لازم تتغير. اللي اخلاقه مش لازم يحسنها، اللي ما بيوصلش احسن لازم يراضي. صلاه الفجر بالذات من صلى البرجين دخل الجنه، والبرجين هم العصر والفجر. يبقى المكان اللي احنا محتاجين نجتهد والذين جاهدوا فينا ده نهج لانهم سبلنا والا الله مع المحسنين. لازم تجتهد، طول ما تعصر من فجر يوم خد الاسباب نفسك، هات لنفسك وحط بعيد عنها وانقذ لنفسك قبل الفجر نص ساعه وامه تعمر برحمات الله ونفحات الله وخد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي الهول سند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم انكر امراه فانكرت مدح في وجهها الماء ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم انكرت زوجها فان ابى مدح في وجهها الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. السبب الثالث، معلش احنا بنعرج على الناس بتوع عشان نلحق ايه نكمل. السبب الثالث الشهاده في سبيل الله. اللهم ارزقنا جميعا الشهاده. انا عايزك تتمنى الشهاده من قلبك، لان في وصف في الموضوع بعد مسلم لو اعتبر ايه: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وصدقنا فين؟ في القلب. ربنا يوفق فساد قلوبنا يا رب العالمين. خلينا نسمع سند كان عند احمد والترمذي سند سعيد يقول: للشهيد علم الله سبع خصال. اول حاجه يقبل له مع اول دفعه من دمه ويضع مصعبه من الجنه ويحل حله الايمان ويجار من عذاب القبر، اهو ويجار من عذاب القبر ويقبل من الفزع الاكبر ويزوج ب 92 زوجه من الحر العلمي. طبعا دي جدا الشباب عايز يتزوج ولا غريبه والله ربنا يكرمنا فيهم في مصر. فالمهم ويزوج ب 92 زوجه من الحر العلمي وبعدين ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وايه وما فيه ويشفع فيه 70 انسانا من اهل بيته. بل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي بسبب الصحيح بيسال سؤال جميل قوي، بيقول: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ اشمعنى يعني المؤمنين بيفتنوا في القبور والشهداء يعني هم اللي ما حدش يفتنون حاجه خالص؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. انت عايز تفتح تمثيلها؟ السبب الرابع من اسباب النجاه مع ذلك القبر: يا رب اجعل قبورنا روضه من باب الجنه يا رب. من مات شهيدا في غير حق. هقول لك في شهداء تاني غير ايه؟ وإلا كان يعني ما فيش شهداء تاني بقى يبقى المسألة غير. وإلا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون الشهيد فيكم؟ أنتوا بتقولوا الشهيد عبارة عن الأيام إيه؟ فقال يا رسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا إن شهداء أمتي لقليل لأولادي جدا. قالوا: فمنهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله خالد جاهل برضه وماتوا يلم به. وهذا واضح حديث نوح: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن مات بداء البطن اللي هو الاستسقاء او الانتفاخ البطن او الكلى او الحاجه كل ده بقى برضه ايه فهو شهيد. الحديث رواه مسلم. وعند ابي داود اسناد الحسن اقول لك كم حديث كده عن الشهاده في غير ايه غير الكتاب، حديث يعني كتب للقلب. قال صلى الله عليه وسلم: من خطر في سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله فمات، وكان بجهل فمات او قتل، او رفضته فرضا هو خارج، او رفضته فرضا او بعيد، او لدغته هامه، او مات على فراشه باي حق ان شاء الله فانه شهيد وان له الجنه. ما قال عنه صلى الله عليه وسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطن لم يعذب في قبره. اللي يموت بداء البطن لن يعذب في قبره. بس كل ده بشرط يا اخوانا، كل ده بشرط ان هو يكون اسلام مؤمن واحد. يعني ما فيش واحد مشرك النهارده ويقول لك انا مات البطن ما ينفعش. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعند احمد بن ثابت قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. واحد دخل عليك عايز يسرقك بتدافع عن نفسك قتل تبقى شهيد. ومن قتل دون دين، واحد عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك قتل برضه شهيد. ومن قتل دون دين، واحد عايز يقتلك في دينك وانت بتثبت امامه فانت شهيد. ومن قتل دون اهله، واحد عايز يعتدي على اهله فدافعت عنهم طريقه قتلت فانت ايه شهيد. وعند المسائل سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. وعند المسائل ايضا بسند صحيح: من قتل دون مظلمه فهو شهيد. وهذا الحديث عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعه سوى القتل، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنه شهيد، والمقتول للبر شهيد، والحرب شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. جمع يعني تموت بفضائل ايه ولد. فالحديث هو الحاكم في سنة صحيح. خامس سبب أسباب النجاة من عذاب القبر: المرابطة في سبيل الله. تحت راح لذلك لكن ما دخلش القبر فراغ وقف كده ايه حراسة، وقف مرابط منتظر الدخول العظيم او كده مرابط في سبيل الله. جاء حديث يوضح فعلا ان هذا الرجل ينجى من عذاب القبر، حديث عند الترمذي سلم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم يوم واحد يوم واحد جنة. رباط يوم في سبيل الله افضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات في يعني في هذا الرباط وقي فتنة القبر ونما له عمله الى يوم القيامة. العمل بتاعه يفضل ينمو ينمو ينمو مع انه مات، بس برضه ايه العمل ينمو الى يوم القيامة. وعند الترمذي ايضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه من هنا لايه؟ ويؤمن من فتان القبر. السبب السادس: عايزين نتفق عليه النهارده. عايزين نتوعد كده امام الله سبحانه وتعالى النهارده ان احنا ما نتفرجش بالسبب ده بالذات. وهو سبب مهم جدا سواء طول الصدارة قبل ما كان صعبه ما ينفع. حديث صحيح جدا واضح حديثين كمان مش حديث واحد. الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسبب صحيح: سورة صدارة، لفظ واضح جدا، سورة صدارة هي المانعة من عذاب القبر. هل اوضح من كده؟ سورة صدارة ايه؟ هي المانعة من عذاب القبر. وعند الطبراني في الانصار بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية هي سورة صدارة خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. يبقى أظن حكيوها في جدا. فلذا عليك إخوة وأخوات النهارده مين اللي لازم؟ لا زمن قبل أن تقرأ سورة صلاة كتير صفحتين صفحتين وحتة يعني ايه بعوض ربع نفسك اقعد اقرأ كده مش هاخد من اللي فضل ده كتير ونص اقعد اسمع عليه الأفلام. فإن أنت في تلك الليلة بفضل الله عز وجل بفضل الله يعني إن شاء الله تنجم من عذاب القبر، ربنا ينجيك وإياك من عذاب القبر. السبب السابع تجنب اسباب عدم القبر. احنا قلنا اسباب عدم القبر ايه؟ النميمة وعدم الاختصار وعدم الاستنزاف من الدور والسعي بين الناس للنميمة وقران غيبة والكذب وهجر القران وعدم عمل عدم العمل به والنوم عن الصلاة المكتوبة والاكل الزنا والوقوع في الزنا وهذا حتى احنا ذكرناه المرة اللي فاتت. يبقى تجنب اسباب عدم القبر من اسباب نجاة الانسان من ايه؟ من عدم القبر. كان السبب التوبة بالصبر زي ما قلنا تنام على توبة كل ليلة جدد التوبة ايه الشيء هتحصل ايه؟ قبل ما تنام كل ليلة نعم قول دعاء الاستغفار اللي قلت لسجد الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى لو نمت في تلك الليلة ومت كنت من اهل الجنة سبح الله صراحة أبا الله حديث صحيح حديث البخاري لا يعتمد من ايه؟ سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي قوم أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحكيم في الطلاق وسيد الأطفال اللي بتمشي نفسه لنك ثلاث دقائق أربع دقائق لو قلتهم بفضل الله عز وجل ومت في تلك الليله تنجى من عذاب القبر وتخش الجنه الكلام نفسه خلاص يتقابل هناك ان شاء الله ما اتفقنا ان شاء الله نتقابل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده ان شاء الله نلقى الثاني الجن على ماء الجنه وبعد كده ان شاء الله ما هنشوفوش اللي وراه ومش هيصير حته تمام صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال لحد رواه مسلم قال انا اول الناس يشفع في الجنه يعني في كل الجنه رواه مسلم انا اول من يقصد بحيره ابواب الجنه فوق قاعها فيقول صاحب الجنة من بعد ذلك فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك أمر لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. شو بقى لما تخش بقى وإذا سيد النبي تخش بقى أول ما تخش بقى تملك الأصل بتاعته طوله 60 ميلا في السماء وعرضه 60 ميلا في الأرض. رأي مسلم أن النبي قال للمؤمن في الجنة خيمة باللؤلؤة المزورة طولها 60 ميلا في السماء وعند البيهقي في الإسرائيل قال وعرضها 60 ميلا في الأرض. تاخد راحتك بقى هناك وتعمل اللي أنت عايزه ما تعيش فينا أنت عيش من مخلد فيها إن شاء الله. يبقى تنام على توبة صادقة تتوب من الدخان اللي مش مخدرات يتوب منها اللي مش خمور يتوب اللي مش عايز يغض بصر عن المستقبل يتوب بقى مش كده. أذكر الأخر ربنا يحفظه زي ذلك الجميع على وش الجميع وزن المسلمين هو أن عمود ضعيف جدا فلابس نظارة سميكة جدا فبين يا شيخ موسى أنا في الجامعة ومش عارف أغض بصر عن البلد البنات حاجة يعني استغفر الله اللي لابسة تريش واللي لابسة مش عارف إيه واللي لابسة تلبس طبعا أعلمهم تلبس تلبس فمش عارف أعمل إيه يعني أنا أغض بصر زي رسول أنت من زمانك أنت بالذات حالتك سهلة أيوة قلت له أنا من بصر لا شوف كتاب ولا بكاف فضل احسان ببال السلام قول لي لسه ما بيطلش يا جماعة يتوب يا الله عز وجل يتوب بقى كده ترى التاسع من عذاب النجاة الموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد في كتاب الحسنة ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. لذلك علق الحكيم الترمذي رحمه الله قال ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله. يعني عرفت مكانته عند ربنا ايه في الليلة الكلام ده لو كان انسان واحد طبعا فشوف ايه فقد انكشف الغطاء له عما له عند الله لان يوم الجمعة قدر لا تفجر فيه جهنم بل تغلق ابوابها في يوم الجمعة. السبب العاشر الدعاء يمين تتابع تلجأ الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة في الظلماء في ليلة الظلماء جهاز ده فينا ده فينا بتاعنا حتى عن دعاء ده في واحد يبقى شده وقرب وضيق وكتب يقول يا رب ليه؟ وقول ليه تاني؟ سمع النبي رجل يقول في التشهد اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه تدرون بما دعوا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال والله نفسي بيده لقد دعا الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. والحديث رواه الحاكم بسبب صحيح فعليكم ان تتبعوا الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفات العلا وباسمه الاعظم ان ينجيك من عذاب القبر، ان ينجيك من عذاب القبر. حديث الدعاء لا تجد عن الدعاء كل يوم مره كده، وانما احسن مش هنستنى بعد كل تشهد ان احنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنه احياء الممات، ومن فتنه المسيح الدجال. سبحان الله، سيدنا هذا الدعاء رسول اخر سبب في الاسباب عن النجاه من عذاب القبر. سبب رقم 11: شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. حديث صلى الله عليه وسلم قال حديث رواه أحمد سند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم ايه؟ لما شرب له. فحدثها قصة جميلة جدا. واحدة مغربية ربنا يحفظها ذلك فيها كانت بعيدة عن طاعة الله، هي ولدت، فجاءها المرض، مرض السرطان، عافانا الله وجميع المسلمين. فبحثت بيتها غنية جدا، بحثت في كل أسباب العلاج، وذهبت إلى فرنسا وإيطاليا وأمريكا وإنجلترا، وبحثت عن كل الأطباء الذين عالجوا هذا المرض، فلم تجد علاجا. في الآخر خالص ربك عز وجل استعطى لها كتابا صغيرا عن التوبة إلى الله عز وجل، فتابت إلى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجة المذكورة في الكتاب إن الإنسان لما يتوب لابد إن هو يستعمل في الطاعة، تروح تعترف، تروح تعمل كذا، فالمهم فراحت تعترف بها أولا. بلاد وقت كده ويقوم على حالتها ان جاء المرض ده، فقال طب ليه ما تخشيش تغتسل ميه دمه وتشربي وتتمنى من ربنا ايه يعني الشيء، وكل على ثقه بالله سبحانه وتعالى. بتقول كانت البؤره السرطانيه عياذا بالله بدات تظهر على جسمها، بدات تسبب اورام عجيبه جدا في الصدر والبطن واماكن كتير جدا. فقلت فدخلت وجلست اخت مصريه فاضله وحكيت لها قصتي فانتهت عادي. فبدات تسكب عليا ماء دمه، قلت لها احضري لي الشفاء وكوني على ثقه بالله. بدأت تصحب من الشفاء وتشرب المية وتغتسل وتشرب لحتى ما نقول ما هي إلا ساعات معدودة حتى ذهبت كل الأورام من جسدها. فراحت تعمل بعد كده فحوص، قال لها أنت عملت إيه؟ أنت غيرت الجسد غير الجسد؟ قالت له لا، غيرت قلبا غير القلب. قلبي ما كانش بيحب ربنا، غيرت قلبي يحب ربنا. فلما أنت حب ربنا ربنا نسأل من هذا. كان بعدها رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وتحضرني قصة جميلة جدا لإمام الزجاج رحمه الله. كان مرة من مرات خالد وكان سالم دم الحرم، فمرة خالد وكان جعان بيقول لك الجوع بيعدي أصبع رحمه ومعوش ولا درهم ولا دولار يجيلك، عمل اللي أنا أخذ بره امشي لحد من أصحابي يشوف مين يعزمني على أكل ياكل ولا حاجة. فهو خالد لقى عوض جميل جدا محطوط في كيس، فخد وراح لشامه تحت الربيع ورجع تاني، فوجد رجلا في جوار الكعبه بيقول ايه: من وجد عقدا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. 500 دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. فقال له: انت صاحب العقد؟ قال له: تعال صفته. قال له: صفته كذا وكذا وحدثه عددها كذا دونها كذا. قال له: هو بتاع. فجاي الدهور وهو معوش لقمة ياخدها في حياته، قال له: خد 500 دينار. قال له: لا والله ما اريد الاجر الا من الله. قال له: لا تفضل، انا اخرجتها لك عن طريق الناس، انا مش قادر احارب الجسم. فضل قال له: والله هاخد الاجر من الله عز وجل. ومش لاقي مش الرجل ورجع بلده، بلد ثانيه كده بينها وبين المدينه البحر يعني. فلما وصل البلد قال لهم: والله لقد وجدت رجلا في الحرم، والله ما وجدت مسلما اكثر منه، والله لئن لقيته لاذن شفنه ثلاثه. تمر الايام، الامام الزجاج بيقول: كنت طالع في رحله لطلب العلم وركبت سفينه البحر، واحنا ماشيين السفينه اتكسرت وكل الناس غرقت معاها. مين؟ الامام الزجاج رحمه الله. فتعلم بروح خشب لحد ما وصل على شط مدينه جزيره كده، فدخل الناس وبيكون طبعا بعدين تعبان اهل المدينه اتصرفوا في المسجد وبداوا يحطوا الاكل وشرب وشكاية، فوجدوه من اقرب الناس، فبداوا يقدمون الامام، قالوا الامام بتاعنا مات، فانت صلي بيه، فصلى بيه. فبعد كده لقوه بيحسن كتابه وقراءه، قالوا انت علمنا الكتابه والقراءه وتاخذ اجرا على ذلك، ايش ما منه؟ تعاش ما منه. مرت الايام قالوا له: انت من افضل الناس الذين رايناهم، ايه رايك في جوزك؟ قال لهم: عيش من قالوا ما تخافش، هنجيبها العروسه بكاس ده مش عايز غراري بس خلاص. يعني ده فلوسه وبيته وكل حاجه ومعاه كل حاجه. فالجوز ليله الدرجه والجنان داخل على الدرجه، فوجد في فضلها العقد اللي هو لقاه في الحرم. فبص كده فصبر العقد دي ازاي؟ العقد كان مميز جدا. فقالوا له: انت كسبت خاطر البنيه بدل ما تصليها لبوس العقد؟ قال لهم: لا، العقد ده يحكي عنك حكايه ايه؟ لهم كذا وكذا وكذا. فقام اهل المدينه شاعرين: الله اكبر الله اكبر يا جماعه ايه؟ فقالوا له: صاحب العقد هو ابو تلك الفتاه وهو امام المسجد ومات، وقد قال: والله لئن لقيت هذا الرجل لازوج له ابنته، والان انت تتزوج ابنته. فجوزها، وبعد ما جوزها عاش معها اسفل ايام حياتها، ماتت المرأة وتركت له العصر، وبعد أن أجل أنجب منها ولدين وعاش مع أولاده الاثنين وماتوا الاثنين وساب العصر، بعد كده باعه سيد يوسف منه على طلب العلم وعلى دعوة إلى الله عز وجل. وهو بيحكي القصة دي بينه وبين ودول آخر دينارين سدوا معايا من كم دولار. هو حد يوسف السنة قبل كده؟ ربنا بس يكرم. فإذا السماء الأخير يبقى إيه؟ شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. نكتب بقى ده مرة في عجالة كده ب 13 سؤال سماح جدا مهمين جدا، لأن إحنا عايزين نطلع من الدار الأخيرة دي، عايزين نطلع من إحنا عارفين كل حاجة تقريبا عن الدار الأخيرة بما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي الأولاني، هل الأموال تسمعون في القبور أم لا؟ كثير جدا من الناس في أسئلة في حياتهم، عايزين نجاوب بسرعة كده، هل الأموال تسمعون أم لا؟ ذهب شرع من اهل العلم الى نفي سماع الاموات، ذهب شرع من اهل العلم ايه؟ الى ان الاموات ايه؟ لا يسمعون. لكن هناك امراه بعض اهل العلم قالوا لا، ده هم يسمعون في الجمله، يعني عمرهم هم اللي يسمعون، لكن مش في كل الاحوال. انت لما تقابل واحد حاجه بيكلمه، هل في كل الاطفال تسمعك ولا ممكن ساعات تسمع منك ما يسمعش؟ ممكن يسمع، ممكن تنادى عليه هو مش سامع. فالاموات نفس الحكايه بيحصلهم هذا الامر، يسمعون احيانا ولا يسمعون احيانا. طب من يعمل ايه في قول الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور؟ قال الامام ابن القيم وقال الامام ابن تيميه رحمهم الله رحمه واسعه ان الله عز وجل يشبه الكافر صاحب القلب الميت بانه اذا سمع اي موعظه لا ينتفع بها، كما ان الميت اذا سمع موعظه في قبره لا ينتفع بها. الميت لو سمع موعظه هل هو يصدر كذب او يصوم؟ هو بيسمع لكن لا ينتفع بالسماع. فشبه الله عز وجل الكاسب بالميت، قال لك الكاسب تسمعه ما ينتفعش والميت تسمعه ما ينتفعش، ولكنه لم ينف السماع عن الاموال. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم يسمعون خفق نعال المشركين فعلا، وبعدين وشرع السلام عليهم بصيغه الخطاب الحاضر، السلام عليكم اهل الديار من المدينه ايه؟ بعيدا ايه؟ بعيدا اهل ايه؟ اهل القبور يسمعون. وذهب وثبت ذلك في احاديث صحيحه كثيره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان العبد اذا وضع في القبر وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع الطرع عن عليهم. الحديث عند مسلم. ولما نبت عن عليه الصلاه والسلام كما في صحيحين لما وقف على قتل بدر قتل رجل من الكفار ورماهم في الطريق وعاد نادى عليه يا ابا جهل بن الشام يا اميه بن خلف يا عقبه بن ربيعه شبه الضريع هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم اناسا قد جئتم تحرك له واجير؟ فقال يا عمر ما انتم لاسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون اليه ان او ان يجيب. سؤال الثاني، طيب هل في ناس سمعوا عذاب اهل الخبر في حديثنا؟ رد الاجابه من اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. اما جاء في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد الفتاتين وأحد أماكن القبور العامة فوجد قبورا لستة أو خمسة أو أربعة شخص من الراية، فقال متى ظلم هؤلاء أو متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراق. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تذكرون أن أنا خايف إن أنتم ما تنجوش تشتروا بعض بعد كده لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. يبقى لم يسمع الله يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم ايضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود ايه؟ تعذب في قبورها. طب في حد كان في النبي سمع صوت عذاب القبر؟ قال الامام ابن تيميه رحمه الله وقد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظه ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك امور كثيره. قال ايضا الامام ابن تيميه وقد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت. والكلام ده في مشروع الفتاوى في المجلد الخامس صفحه 525. السؤال الثاني ايه؟ هل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور؟ اجل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور. السؤال الثالث عذاب القبر، هل تسمعوا البهائم عذاب الله؟ تسمعوا البهائم. والدليل على ذلك كل حديث عن قبر الله في الصحيحين على من عائشه دخلت علينا عجوز من عجائب بيوت المدينه فقالت لها ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبت ام عائشه. فلما خرجت اليهوديه دي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له رسول الله حصل كذا والست دي بتقول كذا، فقال اجل صدقا انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قال فما رأيت النبي بعد ذلك في صلاته إلا يتعود من عذاب القبر. قال أهل العلم ولذلك بعض الناس أصحاب الأنعام والدواب إذا الدواب ديت الحصنة أو الجمال أو الحديد أصبح الشركة يعملوا إيه؟ يأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى. ليه؟ بيأخذون عند القبور يسمعوا صوت العذاب سيرجعوا مرة. وهناك حكاية عجيبة جدا قالها عبد الحق الجيلي قال حدثني الفقيه أبو الحكم بن برقان قال وكان من أهل العلم والعمل إن هم دخلوا ميت في قرية الجيلي فلما فرغ من دفنه كانت جانبا وكان في دابة وقت جنبهم الدابة دي بقت تجري ناحية القبر وتحط أذنها على القبر وتسمع وتفزع ثم ترجع إلى القبر وتسمع وتفزع ترجع. قال فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لو عذبون عذابا تسمعهم ذهاب. طيب سؤالنا برضه ايه الحكمة في ان ربنا عز وجل فصل عذاب القبر عن الناس ولم يكتب عن الملائكة؟ حكمة واضحة جدا ان احنا ننسب بعض ان ما عز وجل هم من السنين بعض وانما احسن واضح العلم دي لولا ان تدفنوا لدعوت بعض يسمعوا ايه؟ ان عذاب القبر نجاحنا احنا لو سمعنا عذاب القبر محدش يكتب ثاني انما الذهاب مش فارقة معانا فعشان كده بيسمعوا عذاب القبر. سؤال الخامس هل النار في القبر هي نفسها من نوعية النار في الدنيا؟ والجواب لا بشيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن النار اللي في القبر ما هياش النار اللي في الدنيا والخضرة اللي في القبر اللي إحنا مش فاهمينها برضه مش هي خضرة اللي في الدنيا. ده دليل على ذلك لو أي واحد من أهل الدنيا مر على قبر القبر ده شعلة وجمرة من النار لا حتى لو النار جت عليه ما تقطعش إنما لو جت له شعلة من نار الدنيا مع إنها أخف من نار القبر فعلم ذلك يتأثر بنار الدنيا ولا يتأثر بعذاب القبر. لا دليل على ذلك إن اثنين ممكن يكونوا مدفونين في قبر واحد هذا قبره روضة من رياض الجنة ومع ذلك إن عنده ما يوصلش في جنبه واللي جنبه قبره حفر من حفر النار والعذاب ما يوصلش في جنبه وقدرة الرب عز وجل أعلى وأعظم وأعجب من ذلك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد العجيبة جدا. قال أحد سلف قيل لنباش واحد من بيدش القبور قيل له ما أعجب ما رأيت فبتلبس قبور كتير جدا إيه أعلى حاجة بتستر حياتها؟ قال لبست رجلا او لبست قبر رجل فاذا هو مصمر بالمسامير في كل جسد وفي راسه مسمار كبير وفي رجليه مسمار كبير ده اعجب ما رايت. رجل ثاني قال له ما اعجب ما رايت قال رايت جمجمه رجل مصبوغ فيها رصاص مريض من ربنا عفونا فيكم. وقال بعضهم لقد لبست الف قبر في اول ليله دخل فيها فوجدتهم جميعا قد حولوا على القبلة مع انهم قدموا على القبلة ولا حول ولا قوة الا بالله. السؤال الثالث عذاب القبر دائم ولا منقطع؟ سؤال مهم. هو دائم للكفار ومنقطع للعصاه وامر العصاه يختلف من عاصي لعاصي. بمعنى ايه؟ سلسله الاعذاب التي تسلط على العبد العاصي بتختلف لواحد الثاني. في واحد ذنوبه بتخلص في كده الدنيا والالام اللي هو بيشوفها المرض الفقر الضيق الشده الابتلاء تخلص ذنوبه ويلقى الله عز وجل بقى يسمعها من العيب كله ربنا يجعلنا منه يا رب. واحد ثاني ذنوبه كتير شويه ما تخلصش الا في السكرات يفضل يتعذب في السكرات لما رحمه ربنا عايز يخلص له كل ذنوبه عشان يلقى طاهرا نقيا. ادي واحد ثاني. واحد ثالث ذنوبه مع السكرات ما تخلصش لازم يتعذب شويه في القبر يوم يتعذب في القبر اول ما تخلص ذنوبه القبر اللي كان حفره بحفر النيران ينقلب مره ثانيه الى روض من باب الذنب. واحد رابع ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر يا الله. ليه كده يعني انسان ما يعرفش رحمته ده ولا ده بيحب ده سبحانه وتعالى. شوف ده بقى ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر ذنوبه تخلص فين؟ في اهواج يوم القيامه يقعد في يوم القيامه على قد ذنوبه منهم من يقف 1000 سنه و2000 و3000 و5 و10 ومنهم من يقف 50000 سنه. ربنا يعطينا في دين سهل والله العظيم احنا بنستحمل احنا عايزين دلوقتي نتفق عايزين دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا من كل جهه لان النهارده قرات كل القرار والكلام على سد الاستغفار يعني شهاده التوبه كل يوم وتنمو نفسك فيها تنزل نفسك لله واولادك لله وزوجتك لله وكل ما اهتم بالله قال تعالى عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم الدنيا مستعده كويسه لكن لا يبقى الا العمل الذي كتب لك او عليك هو ده ده اللي احنا عايزينه ربنا يبارك فيكم يا رب. فسبحان الله وفي واحد عذابه لا ينتهي حتى في مشاهد يوم القيامه لا ينتهي الا في نار جهنم ربنا يعفو وهو من اعظم مش من الكفار كمان. فالجواب عن ذلك ان عذاب القبر دائم لبعض الناس هم ايه الكفار كما قال جل وعلا عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وكما في حديث الفرع رواه البخاري اللي احنا قلناه المره اللي فاتت قال في حق الكافر فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في قصه الجريدتين لما قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل انها كبير ان احدهما فكان ايه لا يستدر من بني او لا يستدر من بني اما الاخر فكان يشرب من الزمنيه. فقال بعد ما حط الجريدتين عليهم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجد له فجعل التخفيف مقيدا بمده الرسول التي في الجريدتين. احنا قلنا المره اللي فاتت الامر ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبخر تبخرت الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وفي حديث البراء بن عازب في قصه الكافر قال صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى ايه تقوم الساعه. وفي روايه الامام احمد قال ثم يخرق له خرقا الى النار فياتيه من غمها ورخائها الى يوم القيامه. النوع الثاني اللي هو ايه عذاب لمده ثم ينقذ له عذاب ايه عذاب الاصحاب بيخفف عنهم العذاب دوت بسبب معين هو العذاب يكثر لحد ما ايه الذنوب بتاعتهم تخفف. لكن ممكن برضه اثناء العذاب يتخفف ايه سبب يتخفف العذاب عنهم بدعاء. لو دعينا الموتى المسلمين الان ده ما طلع كده لو دعينا الموتى المسلمين يتخفف عنهم العذاب في لحظه ده. عشان كده احنا بدينا عشان ربنا يكرمنا في اللي دايما احنا كمان يبقى يخفف عنهم بدعاء او صدقه ان انت تتصدق عن الميت فتصدق عنه يخفف عنه العذاب في القبر بالصدقه او الاستغفار او ثواب الحج انك تحج عنه لكن تفتح كده عن نفسك الاول. سبع سؤال اطفال المؤمنين هيبقوا فين؟ الراجل هم فين؟ سكن على قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بن حبان بن الحسن قال ذرى للمؤمنين يدخلهم ابراهيم عليه السلام الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم اولاد المسلمين في جبل في الجنه يدخلهم ابراهيم وساره عليهما السلام فاذا كان يوم القيامه دفعوا الى ابائهم. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. ذهب الطائفه بقى من اهل العلم الى انه يشهد لاطفال المؤمنين بالجنه عموما ولا يشهد لطفل البعير. بمعنى ايه؟ يعني معنى لو سئلت اطفال المؤمنين في الجنه لا ولا اطفال المؤمنين في الجنه؟ طب الطفل ده في الجنه لا ولا الله اعلم؟ زي ما بتشهد مين؟ المؤمنين عموما الكبار في الجنه ولا ايوه في الجنه ان شاء الله المؤمن المؤمن الواحد في الجنه. طب فلان الفلاني في الجنه الله اعلم. ليه؟ لان من عقيده اهل السنه والجماعه كما قال صاحب المعارج قبلهم قال ولا نشهد لمعين انه من اهل الجنه ولا نشهد على معين انه من اهل النار. لان ما حدش يعرف خاتمه. ان الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله طبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله طبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فان من الاعمال ايه؟ بالخواتيم. وحسن ابن عبد البر رحمه الله عن طائفه من السلف القول بالوقت في مساله الاطفال قالوا ما توقف لا نحكمهم في الجنه ولا النار. ليه؟ قال لك لان في حديث ورد في صحيح مسلم في التوقف هذه المساله. ايه هو؟ امنا عائشه بتقول ايه؟ بتقول توفي قضي فقلت طلب له عصفور من عقاقير الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تدرين ان الله خلق الجنه وخلق النار فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا؟ يعني ما تقوليش ده كان اهل الجنه لان النار بتصف. لكن يعارض هذا الحديث حديث ثاني ممكن برضه حديث ثاني ايضا صحيح مسلم اللي هو ايه؟ عن ابي حسان قال قلت لابي هريره رضي الله عنهما انه قد مات لي ابنتان ابنتين مكون فما انت تحدثي عن رسول الله بحديث تطيب به انفسنا عما كان؟ يعني ما تقوليش اي كلام كده تفكرني. فقال له نعم صغارهم لقد دراميس اهل الجنه يتلقى احدهم اباه او ابويه فياخذ بثوبه او بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنة. يعني ما يدخلش الولد ده لحد ما ربنا يدخل الطفل واباه معاه يدخله الجنة. أتبقى. ولذلك جاء في الصحيحين ايضا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم اي الاسم اي سن بلوغ التكليف الا ادخله الله الجنة بايه؟ بفضل رحمته اياه. الإمام أحمد علق حديث ضعيف الأول قال فهو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه؟ إذا كان هو يرجى إن أبوه وأمه يخشوا الجنة بسببه يبقى يشك هو يخش الجنة ولا لا؟ قد لا ما لم يخش. قد لا الحديث واضح إزاي؟ طب إيه السبب إن النبي عليه الصلاة والسلام توقف في حديث أم عائشة وقال لها إن الله خلق هذه أهلاً وهذه أهلاً، يعني لم يعكد الأطفال بأنهم أهل الجنة. قال أهل العلم لعل النبي كان بتلك اللحظة لم يطلع على هذا الكون، فلما وصله وعلم أن الأطفال من أهل الجنة قال بعد ذلك أنهم إيه؟ أنهم من أهل الجنة. وإذا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في أهوال القبور قال بقية المؤمنين هو الشهداء ينقسمون إلى قسمين، قسم مكلف من القبور وغير مكلف، وعلى قسمين الأطفال. قال والجمهور على أن الأطفال من أهل الجنة، وحكى الإمام أحمد إجماع أهل العلم على ذلك، وكذلك نص الإمام الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. في سؤال جميل جدا في حيث بإذن الله اتعرض على الأمم المدنية من أجمل الأسئلة الصعبة. سئل عن امرأة من أهل الكتاب سواء يهودية أو نصرانية، سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها رجل مسلم فكانت حاملا في الشهر السابع وماتت، تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار؟ فقال الإمام ابن مسعود فقه الإمام قال ما تدفنش لا في قبور المسلمين ولا في قبور الكفار، لأنه اجتمع في هذا الجسد مسلم وكافر. الطفل اللي بطلعها ايه وانت بمين؟ لأبيه. أبوه ايه؟ أبوه ايه؟ أبو مسلم. فيرد الطفل مين؟ لأبيه. الطفل ده مسلم وأبوه ايه؟ كافر. فلا يجتمع مسلم وكافر في قبر واحد. أنت تعمل ايه؟ أنهم لا يدفن في قبور المشركين ولا في قبور المسلمين، إنما تدفن في قبر وحدها ويجعل ظهرها للقبلة، مش وشها للقبلة، لا ليه؟ لأن الطفل وشه لظهر أمه، فيبقى الطفل المسلم مستقبل القبلة وأمه مستقبلة غير القبلة. شوف فقه الإمام صلى على حبيبنا في العلم كله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني، إحنا فضلنا خمس أسئلة. السؤال الثاني، هل الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم أم أنهم أموات لا يصلون؟ الجواب عن ذلك جيب عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الحبيب الذي رواه البزار وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا إسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. إيه الكلام ده؟ فهل في الإطلاق؟ وفي رواية رجل أتيت على موسى ليلة أسري به عند الكفيل الأحمر، رواية عند موسى أيضا عند الكفيل الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وصحيح مسلم أيضا لما جه النبي الإسلام المشركين قالوا له فعجبت تصير إيه؟ بيت المقدس. فقام النبي بوقف صعب بيت المقدس فتذكر أشياء ونسي أشياء، فرفع الله له بيت المقدس. قال فنظرت إليه لا يسألوني عن شيء إلا أن يأتوه به، وقدر أن يكون في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها هو ابن مسعود الثقفي صحابي هو أشبه الناس بعيسى عليه السلام. قال وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحب الدين حبيبه صلى الله عليه وسلم. فحالت الصلاة فأمنتهم جميعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى مسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وأما كونه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره وفي نفس الوقت رآه في السماء فهذا لا منافاة بينهما. ليه؟ قال لك لأن أمر الأرواح كأمر الملائكة، ينزل من السماء تبع الأرض الثانية ويطلع في الثانية، والأرواح كمان تطلع في الثانية وتنزل في الثانية. واحد يقول لك طبيعي الواحد لا لما يسيء الدنيا بقى وينزل قبل ويصلي برضه، قول لك لا. هذه الصلاه التي راه النبي عليها ليست صلاه تكليف، ما هي صلاه تكليف عليها ثواب وعقاب، لا دي صلاه يستمتعون بها، صلاه من كمال نعيم اهل القبر ان هم يصلوا في قبورهم. فالحبيب زي ايه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم لما وقف في الجنه ووقف اهل الجنه قال ايه؟ يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هو مش تسبيح تكليف، مش عباده، عباده ذكر لله. ورغم ذلك هم يلهمون التسبيح كانهم يتنفسون زي نفس النفس دلوقتي، ولا يتكلف التنفس هو ايضا يسبح ولا يتكلف التسبيح، انما يسبح ويتنحى بهذا التسبيح. فهذه الصلاه من كمال اللذه التي يتلذذون بها. ولذا اخرج ابو نعيم في الحليه عن سعيد بن جبير قصه جميله جدا جدا، قال انا والله الذي لا اله الا هو ادخلت ثالثا البناني قبره. ثابت البناني صاحب ايه؟ أنا في جنابك رضي قال أخذت ثالث جنابك قبره ومعي حميد الطويل، وعيش حميد الطويل. قال فلما تولد عليه اللبن سود يعني قال فقطت لبنا وقعت لبنا على القبر فقلت أنت لبنا فجد تفتح. قال فإذا أنا لثابت قائم يصلي في قبره. لما تصاب في قبورهم للاستمتاع وليس للتكليف ولا للثواب ولا العقاب. سؤال الثالث، هل الموتى يعرفوا زيارة الأحياء؟ في ناس جدا إن كان قدوس أمي أو أبويا في القبر هل هم يعرفوا؟ نعم يعرفوا. والدليل على ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشجعين إذا انصرف عنه، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والسلام لا يمكن يكون لناس ما يقروش ولا بيفهموش ولا بيسمعوش. والسلف مشجعون على هذا، لقد توترت الآثار على أن الميت يعرف زيارة الحي ويستشعر به. ويكفي في هذا إثبات أن تسمية المسلم في زيارة القبر أنه زائر، إن لا يزال من الثاني سمع، لأنه لا يصح أن يسمى دائما إلا إذا كان آخر يستأنف لزيارته. وكذلك السلام عليهم وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار القبر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نفع الله لنا ولكم العافية. وجاء في الصحيح أن الميت يستأنف بالمشيعين لجنازته بعد رحمه. صحيح مسلم سيدنا عمرو بن العاص لما جاء الدفنات ليه قال فإذا دفنتموه أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. ده ما تمسك ناقة وتذبحها وتقسم لحمها وتنزعها وعضو بقى ايه قرطة عند قبر وتعملوا ايه تدعوني. قال حتى استأنس بكم عند سؤال ملائكة ربي عز وجل. وصح عن مجاهد انه قال إن الرجل ليبشر في قبره بفراح ولده من بعده. طب السؤال العاشر، هل أعمال الأحياء تعرض على الأموات؟ أنت حاجة أعمال دي تعرض على الأموات بأقاليد وأحجاب ولا لا؟ والجواب أجل. والدليل على ذلك عن أبي الدرداء أنه قال، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة وهذا إسناد رجاله ثقات، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيصلون ويساءون. ولذا كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخذ به عند عبد الله بن رواحة صديقي حبيبي. وجاء حديث في مكتب الإمام أحمد في كتابه الصحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموال. حديث مسلم الإمام أحمد سلم الحديث إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموال، فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تردهم حتى تهديهم كما هديتنا. طب السؤال 11، أرواح الموتى لها هل تتراقب؟ واحد حي والثاني ميت، الروحين دول بيتقابلوا ولا ما بيتقابلوش؟ والله اثنين هم يا جماعه فجواب ان شاء الله. قال ابن القيم وجوابها ان الارواح قسمان، ارواح الكفر اخواني نوعين، ارواح معذبه وارواح مؤمنه. المعذبه ما عندهاش وقت، لان والغار عمل ايه؟ تنعذب، ده لا فاضي يروح يدور ولا يضرب. إنها الأرواح المنعمة ربنا تعالى من الأرواح، قال والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتراقى وتتضاوم وتتباكى ما كان منها في الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على نفس عملها. يا الله، يعني من قبل كده في القبر وبيستكر بقى، لما تفكر بقى لما يكون عليه مد الفتح. الشيخ محمود عدنا في الحرب بتاع النص لما لم حد الشباب، لكن في النهاية ربنا تعالى كاتب ان شاء الله سبب دخول الجنة يا رسول الله. والله يرضي الله عز وجل ان يكون ان شاء الله خاتمة هذه الرحلة، ان شاء الله ان كلنا نكون استقمنا على امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قتادة ده حديث واضح جدا، حديث رواه الخطيب البغدادي وضعه شيخ الاسلام صاحب الجامع، قال صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اقام فليحسن تفعله فانهم يبعثون في اكفانهم ويتطاولون في اكفانهم. سؤال 12 مصادر سؤالين بس فقط. سؤال 12، احنا قلنا ارواح الاموات بتتلاقى، طب ارواح الاحياء بقى وارواح الاموات هل تتلاقى؟ ها؟ ايوه تتلاقى برضه، الله يبارك فيك، تتلاقى ايضا. قال الامام ابن القيم رحمه الله هل تتلاقى ارواح الاحياء والاموات ام لا؟ قال وشواهد هذه المساله وادلتها اكثر من ان يحصيها الا الله تعالى. قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الايه، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بيفسر هذه الايه قال بلغن أن أرواح الأحياء والأموال تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، فينقذ الله أرواح الموتى وينقذ أرواح الأحياء إلى أجسادها مرة أخرى. ولذا قال الحافظ ابن كثير عند تفسير تلك الآية: ففيها دلالة على أن تلك الأرواح تجتمع في الملأ الأعلى. وقال الإمام ابن القيم: فبالجملة فهذا أمر لا يمكنها إلا من هو أجهل الناس بأمر بالأرواح وأحكامها. وفي وصية سادة ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه لما مات خير دليل على ذلك. وصية سادة ابن قيس ده إيه؟ سادة ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه انتوا فاكرين سادة ابن قيس لأن صوته هو كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيجي أي وقت كان النبي عليه الصلاة والسلام سادة ابن قيس هو اللي يخطب. فكان سادة ابن قيس لما مات أو قتل في معركة اليمامة كان عليه درع نكيف عالية جدا، فمر به رجل من المسلمين بعد موته فأخذ الدرع. فسادة ابن قيس جاء إلى رجل من المسلمين نائم قال له: أوصيك بوصية وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. يعني بيقول له أنا أوصيك بوصية هو عايز ده حلم، فطلع على طول هذا وصية حقيقية. قال: إني لما قتلت بالأمس مر في رجل من المسلمين فأخذ درعي وأنزله في أقصى الناس آخر منزل، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة بوحك، فأت خالد بن الوليد فمنذ أن يبعث في درع ليأخذها. وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبو بكر الصديق فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا فتفضح عيني، وفلان وفلان من عبيد ورقيق هم عتقاء لوجه الله. فأتى الرجل إلى خالد بن الوليد فأرسل خالد إلى الدرع فأخذه من الرجل. وقام سيدنا أبو بكر وامتازت الديون بتاعتين ثابت بن قيس، وكون العبيد هو وسط منهم يعتقوا فأعتقوهم لوجه الله. قال الرامي: فلا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موتي غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. وقال عماد بن زيد: قال هشام بن حسان: حدثتني أم عبد الله. مين دي أم عبد الله؟ كانت من خيار نساء أهل البصرة. قالت: رأيت في منارة نائم، وده تركوا أرواح الأحياء مع الإنس مع الأموات. قالت: رأيت في منارة نائم كأني دخلت دار الحسن، كأني دخلت دار جميلة جدا، وبعدين دخلت بستان. فنزلت من حسن البستان وجلال ما ذكرت، قال: فإذا رجل متكئ على سريره من ذهب وحوله الوصفاء. قالت: فإني متعجلة من حسنه ولهائه، اسقيني هذا مروان المحمل رجل من الصالحين كان عايش وقتهم. قالت: فاستيقظت من نومي فسمعت صوت جنازة مروان المحمل تمر من أمام الدار في تلك اللحظة. آخر سؤال: إذا ينفع أمواتنا بعد مماتنا؟ كثير من الناس يقولوا إيه؟ أنا أبويا مات أو أمي مات أو فلان مات، فحاجة أنفعهم. قال الشيخ الألباني في أحكام الجنازة رحمه الله رحمة من سعر: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور عديدة. أول حاجة دعاء المسلم، دعاء المسلم الأخير. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك إيه؟ رؤوف رحيم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير. قال الملك الموكل: آمين ولك الرزق. وتأمين الملك على الدعاء أفضل من دعائك فأنت لنفسك. فصلاة الجنازة غير شاهد، صلاة الجنازة أبلغها دعائه للميت فقط. حاجة ثانية: قضاء ولي الميت صوم النذر والفريضة عن الميت. أبوك مات وكان مقدر في الصبر والرضا، تصوم عنه صيام الفريضة. طب كان عنده صيام نذر أو صيام كفارة برضه تصوم عنه، أما صيام الرضا لا ما تصومش عنه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر عليه الصيام قام عنه وليه. ثالث حاجة: قضاء الدين عن الشخص ده، إنه فقد دينه. وكما تعلمون أن قلنا في الحديث في الحلقة اللي فاتت أن الميت محبوس بدينه، محبوس بدينه حتى يرضى عنه. والشهيد نفسه، الشهيد يرضى له كل دم إلا الدين. فإن أنت فقد الدين عنه أن الميت لا يرضى. رابعا: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، لأن الولد من كف أبيه كما أخبر بذلك الحديث عند أبي داود سند الحسن: إن أطيب ما أكل الرجل من كفه وإن ولده من كفه. وعن عائشة أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فشل ولم تنسي، وأظنها لم تكلمت تصدقت، يعني لو كانت عائشة كانت أقول تصدق، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم فتصدق عنها. وعن ابي هريره حتى الدواء مسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان ابي قد مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ قال: نعم. خامس حاجه واخر حاجه: ما حدثه الرجل من بعده من أعمال صالحة وآثار صالحة وصدقات جارية بقول الله عز وجل ونكتب ما قدمه وآثاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم إذا مات إنسان انقطع عليه إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكان عند مسلم أيضا من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده غير من غير أن يقرأ من حضورهم شيء. ومن سنة سنة في الإسلام سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يقرأ من حضورهم شيء. ثم تلا النبي هذه الآية ونكتب ما قدمه وآثرهم. آخر حاجة حديث رواه البزار بن حسن قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أو يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. أول حاجة: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورط مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. آخر حديث عند أحمد سنة صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليه أجرهم بعد الموت: من مات مراوغا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجد، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. تلك الأسباب النجاة من عذاب القبر، وكان بعض الأسئلة اللي كان الناس محتاجة نحكي معها.